الضابط الفقهي يختص بشيء ضيق شوية، يتعلق بباب واحد من أبواب الفقه، باب واحد من أبواب الفقه. إذا نقول القاعدة فيها إيه؟ اتساع. الضابط فيه ضيق، يعني القاعدة أوسع من الضابط، لأن الضابط يكون فين؟ الضابط يكون في باب واحد منحصر ضيق. تقول أعطيني أمثلة؟ لا، لن أعطيك، لي أنا أريد أمشي معك، وحينما تتقن أنت القواعد يكون من اليسر عليك إيه؟ ضرب الأمثلة إن شاء الله جل وعلا. صحيح أن القواعد والضوابط في الفقه يختصان بالفقه، لكن ضابط الفقه معلق بباب إيه؟ ومثلا مثال، ما صح في الفريضة صح في النافلة، ما صح في الفريضة صح في النافلة. هذا الكلام ينزل فين؟ هذا في الصلاة فقط، في الصلاة إيه؟ فقط في الصلاة فقط. طيب ننتقل بعده بسرعة، يعني هذا فرق يسير بين القاعدة وبين الضابط. طب لو انتقلنا الفارق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، القواعد الأصولية طبعا علم ضخم جدا من علوم المسلمين اللي هو أصول الفقه، الفرق بينهما في أن القواعد الأصولية، ولا أقول الفقهية، القواعد الأصولية تكون شاملة وعامة لجميع أحكام الشريعة، شاملة وعامة لجميع أحكام الشريعة. مثلا النهي يقتضي التحريم، الأمر يقتضي الوجوب، دي اسمها قواعد إيه؟ أصولية. لأن كلمة النهي يقتضي التحريم تجري في الفقه فقط، ده في الكل، في كل مناحي الشريعة والدين تسري معنا. هذه ليست خاصة بالفقه، إنما تمضي معنا في التفسير، في الحديث، في العقيدة. الله جل وعلا يقول ولا تسرفوا، لا تسرفوا، تمشي معنا في كل شيء. هذه نقول اسمها قاعدة إيه؟ أصولية. أما القواعد الفقهية خاصة بإيه؟ انتبه معي، خاصة بإيه؟ بالفقه. يعني احنا قلنا في الضابط قاعدة الفقهية أوسع من الضابط، الآن انتقلنا إيه اللي أوسع من القاعدة الفقهية؟ قاعدة الأصولية. قاعدة الأصولية أوسع وأشمل، القاعدة الفقهية بالنسبة لها إيه؟ أضيق، إن القاعدة الفقهية تعمل فين؟ في الفقه فقط، أما الأصولية تمضي في كثير جدا من العلوم الشرعية. عندنا فارق آخر، إن القواعد الأصولية كما علمنا قواعد عامة، بمعنى أنها تشمل جميع ما يدخل تحتها من فروع، بينما الأحكام أو القواعد الفقهية أغلبية، تتناول أغلب الفروع الداخلة تحتها. انتبه الكلام كويس جدا، أنا قلت أعيد لطلبة العلم، أنا أعلم الكلام النظري ثقيل شوية على العقول الأفهام، لكن يسيرا هو هذا الدرس، وبعد قليل سننتقل إلى القاعدة، شغل عملي شوية يكون أقرب وأيسر لقلبك وعقلك، ولكن حاول تضبط هذا، كأن هذا كلام ضبطه مفيد جدا جدا لطلب العلم. نقول كما أن القاعدة الأصولية أعم وأشمل وأوسع من القاعدة الفقهية، كذلك نقول أن القواعد الأصولية عام، القواعد الأصولية عام تتناول جميع الفروع التي تحتها، أما القاعدة الفقهية لا أقول عامة، إنما أقول إيه؟ أغلبية، يعني تتناول أغلب الأجزاء والفروع اللي تحتها، لأن كما ذكرنا لها إيه؟ الله يفتح عليك، لها إيه؟ مستثنيات، لا استثناءات. فانتبه، هذا التمييز مهم جدا بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. ذكرنا أمرين فقط لا غير. طيب أيضا ننتقل لأمر ثالث، أي الفرق بين القواعد الفقهية والنظرية الفقهية، القواعد الفقهية والنظرية الفقهية. علشان نجيد هذا لابد أولا نعرف إيه هي النظرية، إيه هي النظرية الفقهية. مثلا حينما نقول نظرية العقد عند علماء المسلمين، لابد إن في عاقد ومعقود عليه وصيغة عقده، في تركيبة كاملة، لابد من أركان، لابد من شروط، لابد من توفر شروط وانتفاء موانع، وفي تركيبة كاملة. التركيبة الكاملة هذه تديني في آخر شيء اسمه إيه؟ نظرية فقهية. نظرية إيه؟ فقهية، كنظرية الإثبات عند علماء الإسلام وما شابه ذلك، نظريه متكامله لها اركان، لها شروط، لها واجبات، لها تكوين كامل. التكوين كل هذا نسميه نظريه، اسمه نظريه فقهيه. فهي موضوعات فقهيه، موضوعات فقهيه او قضايا فقهيه لها في حقيقتها اركان وشروط واحكام والى اخره، تجمعها وحده موضوعيه واحده تجمع هذه العناصر. من هذا التعريف، من التعريف ده للنظريه نفهم ايه؟ ان الفارق بينه وبين القواعد الفقهيه بالنسبه للنظريات، القواعد الفقهيه بالنسبه للنظريات كالضابط بالنسبه للقاعده. كالضابط بالنسبه لايه؟ للقاعده. مثلا قاعده العبره في العقود بالمقاصد، دي قاعده فقهيه، العبره في العقود، في العقود باب فقهي واحد اهو، بالمقاصد. هذا او هذه القاعده ليست سوى ضابط من ناحية مخصوصة لنظرية العقد، يعني بضبط بها ايه؟ العقد. رغم ان لو اخذتها ونقلتها الى القواعد الفقهية تصير ايه؟ قاعدة. تصير ايه؟ قاعدة. نلخص الكلام ده في النظرية والقاعدة، نقول القاعدة الفقهية تتضمن حكما فقهيا في ذاتها، حكما فقهيا في ذاتها، بخلاف النظرية فإنها لا تتضمن حكما فقهيا في ذاته. واضح معك كده؟ أنا قلت لك النظرية عبارة عن إيه؟ تركيب. النظرية تركيب من مجموعة مركبات كلها في موضوع، تديني في الأخير إيه؟ نظرية. تديني حقيقة علمية. الضابط القواعد الفقهية مش كده، القواعد الفقهية بتتكلم في حكم معين. إذا نقول باختصار القواعد الفقهية تتضمن حكما فقهيا في ذاتها، أما النظرية الفقهية لا تتضمن حكما فقهي. طيب الثاني، القاعده الفقهيه لا تحتوي على اركان وشروط بخلاف النظريه الفقهيه انها تحتوي على اركان وشروط. واضح معنى هذا الكلام؟ احنا قلنا النظريه لابد يكون فيها ايه؟ اركان وشروط والى اخره. طيب الثالث، القاعده الفقهيه تتميز دائما بالايجاز في صياغتها واشتمالها. تتميز بايه؟ بالايجاز. قلنا ايه الامور وايه؟ بمقاصدها. العادة محكمة لا ضرر ولا ضرار. الأصل في الأمور الإباحة، التيسير، قواعد كلمات مجازات جدا بالإجاز. بخلاف النظرية الفقهية فإنها واسعة وتشمل دراسة موضوعية، دراسة لموضوع بذاته. إذن أخلص بك في الأخير إلى كلمات، ثمة فوارق بين القاعدة الفقهية وبين الضابط الفقهي، قواعد أصولية، نظرية فقهية. يعني لك أن تخلط بين هذا وهؤلاء. أردت أن تتوسع وتتشعب اذهب إلى الكتب الإيه؟ المتخصصة أكثر في كل علم، تستطيع أن تضع فوارق أكثر من اللي ذكرنا. إنما أنا أذكر أن فوارق عامة يستأنس بها فقط، حتى لا نخلط بين القواعد الفقهية أو الأصولية أو الضابط الفقهي أو أيضا النظرية الفقهية. العلماء كما ذكرنا مضوا في التأليف قديم، ولكن نستطيع أن نقسم المؤلفات التي قدمها العلماء في قواعد فقهية إلى مجموعات. مثلا نقول مجموعة أولى، هذه المجموعة الأولى قديمة جدا مثلا وتحتاج إلى دراسة واجتهاد، زي الأشباه والنظائر الإمام تقي الدين السبكي، الأشباه والنظائر لابن الجيم الحنفي. عندنا أيضا الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي، وبيسموها الأشباه والنظائر لأن الكلام كله يعني يدخل نسيج في بعضه. ولكن في مجموعة ثانية أخرى هي تتكلم تعنى بنفس العلم اللي هو في القواعد الفقهية، منها مثلا الحافظ ابن رجب ألف كتابا سماه القواعد، في على مذهب الإمام مالك كتاب اسمه إيضاح المسالك إلى قواعد مذهب مالك. يعني مجموعة ثالثة تهتم منها المنثور، كل مجموعة لها مزايا. ما الذي أريد أن تهتم به من الكتب؟ حاول تهتم بالكتب التي تناسب زماننا المعاصر، لأن الكتب القديمة تحتاج إلى طالب علم متقن مجتهد حتى يلج فيها. خلينا نتكلم في الكتب المعاصرة، مثلا ككتاب الوجيز الدكتور محمد صدقي البرنو، القواعد الفقهية عبد العزيز عزام، الموسوعة الفقهية، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه الدكتور محمد بكر إسماعيل، الدكتور الزرقة كان مر معنا شرح القواعد الفقهية، وهكذا الشيخ السدلان وغيرهم من علماء هذا المعنى الجميل الكريم وضعوا فيها وألفوا فيها رحمهم الله، وأنتجوا فيها نتاجا